إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. ونبدأ إن شاء الله تعالى في توضيح وجوه القراءة للآية 61 من سورة البقرة. نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو أهله، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيا وميتا ومبعوثا، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين يا رب العالمين. قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم ميم جم، قرأها بالصلة قولا واحدا الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر، وقرأها بالصلة والإسكان معا قالون عن نافع. يا موسى قرأ ورش عن نافع بالفتح والتقليل، له وجهان. وجهان. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة. نعم. وقرأ الإمام أبو عمرو رضي الله عنه بتقليل موسى على وزن فعلى، وكيف أتت فعلى وآخر آيما تقدم للبصر سوى راهما اعتلى، فيقرأ هكذا موسى. الراء بقى زي بشرى وأخرى، يقرأ أبو عمرو بالإمالة الكبرى. نعم. الأخري بشري أو بشرية، ماشي. نعم. ولكن ما كان على وزن فعلة تقليل فقط، ده فين؟ في الياء. أما الراء فبالإمالة. نعم. وقرأ الباقون بالفتح. بالفتح كما قرأ حفص. بالضبط كده. نعم. لن نصبر، قرأ ورش بترقيق الراء، لن نصبر. لن نصبر يعني، وإذا واقف طبعا مرققة للكل، لن نصبر، ولكن في الوصل الراء مرققة لورش فقط، مفخمة للإيه؟ للباقي. للباقي كله. لن نصبر على طعام واحد، هنا تنوين وأتى بعده واو، يبقى إدغام بغنة للجميع، طعام واحد. أما خلف عن حمزة فقرأ طعام واحد دون غنة. دون غنة. نعم. وفي الواو وليا دونها خلف تلا دون الغنة. دون الغنة. نعم. واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، بيناها قال هنا واضحة. نعم. النكر طبعا لورش، والسكت الخلف عن حملة قولا واحدا، والسكت وعدم السكت لخلاد بالوجهين، والباقون بالتحقيق. وبرضو حمزة إذا وقفوا له الأرض، مما تنبت الأرض، اللي فيها النقل واللي فيها السكت. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ونقف. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وعليها وقفة إيه؟ علامة الوقف نقف. هو أدنى، أدنى على وزن أفعل. نعم. على وزن إيه؟ أفعل. يبقى هنا أبو عمرو ملوش فيها حاجة. نعم، مش فعل. هو العاوز فعل فعل فعل، إنما هنا أدنى على وزن أفعل، يبقى قرأها ورش عن نافع بالفتح والتقليل. نعم. أدنى بالذي، أدنى بالذي. هذا هو التقليل. تقليل نعم. وقرأها بالإمالة حمزة والكسائي وخلف العاشر. حمزة والكسائي وخلف العاشر. وخلف العاشر. بالذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم. هنا معانا كلمة خير احنا وقفنا عليها، أما إذا وصلنا يرقق الورش الراء، نقول إيه؟ هو خير نهبط، ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاف كمله. يعني هنا معانا مصر نهي. نعم. هتاخد لها ايه البيت اللي انا قلته دلوقتي ده. بمعنى فضيلة الشيخ، معنى ان بين الراء مصرا رن وبين الكسر اللي قبلها حرف استعلاء الصاد. نعم. لا ترق. ما هي حروف الاستعلاء؟ سبعة. قذ خص ضغط او خص ضغط قذ، مجموعة في قول القائل خص ضغط قذ. بالضبط كده. نعم. حتى الشاطبي رضي الله عنه بأسلوب جميل يقول وقذ خص ضغط سبع علو. نعم. واضح الكلام ده؟ واضح فضيلة الشيخ. وهنا هو خير ونخف، وإذا وصلنا رققها وارشع النافع وخد بالك والباقون متفقين. اهبطوا مصر لا ترقيق فيها لأن بين الكسر والراء المنونة المفتوحة صاد، والصاد من حروف إيه للسعلة. إذن فورش يفخمه. سوى حرف للسعلة. فإن لكم ما سألتم. عليها وقف ولا لا؟ عليها وقف. نعم قيلي. يبقى لما يقف حمزة بقى الكل يقول إيه؟ فإن لكم ما سألتم. حمزة يقول إيه؟ فإن لكم ما سألتم. بالتسهيل. وفي غير هذا بين بين. ما سألتم. بالنسبة لكم فضيلة الشيخ، ميم الجمع هنا كيف ننطقها بالنسبة لابن كثير؟ فإن لكم ما سألتم وضربت علي. لو وصلنا. نعم. أيوة كده. نعم. بس هي واقف يعني. فيبقى حمزة أقرأ إيه كمان مرة بكرره؟ فإن لكم ما سألتم. له هاء وله إيه همزة. نعم. ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم الذلة. الميم في عليهم الذلة مضمومة للكل، غير أن أبا عمرو رضي الله عنه يقرأ بكسر الهاء والميم. وضربت عليهم الذلة، ومعنا كمان حمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب بضم الهاء والميم. عليهم. أي نعم. عليهم الذلة. نعم. لو وقفت على عليهم ما حدش يضم عليهم إلا حمزة ويعقوب. نعم. أنا بقول على الوصل. على الوصل فقط. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللة. كسر الهاء أتول عليهم الذلة، إنما بقى حمزة والكسائي بالضم شمللة. عليهم الذلة ومعهم يعقوب. نعم. أبو عمرو عليهم الذلة، يكسر الهاء والميم. نعم. حتى الشيخ جاب الأمثلة، قال كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال، وقف للكل بالكسر مكملا. معنى وقف للكل بالكسر مكملا يعني تقول بهم. نعم. أو عليهم، إلا يعقوب مع حمزة. يعقوب مع حمزة هيقولوا في عليهم إيه؟ عليهم وصلا وإيه ووقفا. طب حمزة عنده عليهم، إليهم، لديهم، ثلاثة دول. لديهم وقفا ووصل. إليهم. بالضبط كده. نعم. ويعقوب معه. يعقوب معه. نعم. في الثلاث. بالضبط كده. نعم. فالشيخ بيقول ايه بقى في الدرة يا سيدي؟ والضم في الهاء حلل عن الياء ان تسكن سوى الفرد، يعني عليه ما تضمش الهاء. نعم. واليه ما تضمش الهاء، لان الهاء هنا ضمير الايه المفرد، وده معنى كلام صاحب الدرة رحمه الله سوى الفرد، يعني ما اقولش اليه او عليه، واخد بالك؟ نعم. طيب انت بقى جاوبني. اما اقرا وضربت عليهم الذله والمس